قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فإذا كان عندك أمن في سكن، وصحة في بدن، وماء وهواء وغذاء وكساء، وعندك عينان وأذنان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الأمن لا يشعر به إلا من فقده، لا يعرف حقيقة نعمته إلا من فقده. يعيشون حروب وقتل وخوف ورعب وقصف ومطاردة، لا إله إلا الله، ولا يشعر بأهمية الأطراف إلا من فقدها. فإذا كان عندك رجلان قويتان تحملان هذا البدن وتنقلانه، من الذي يحس بهذه النعمة؟ الأقطع والمشلول والكثير؟ من الذي يحس بنعمة الأمن والطمأنينة؟ الطريد الشريد الملاحق المهجر؟ سبحان الله، هذه الصورة التي تجعلنا نختلف عن البهائم، تمشي على أربع، نحن نمشي على رجلين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ نعم الله متظاهرة. قال الفضيل لما بكى ليلى قالوا: ليش تبكي؟ قال: هل أنا يعني أحاسب نفسي، هل بت شاكرا لله أن جعل لي عينين أبصر بهما؟ هل بت ليلى شاكرا أن جعل لي لسانا أنطق به؟ ويعدد في هذه النعم. يا جماعة، نعمة الهداية إن الله ما جعلنا جمادا، ولا جعلنا حيوانا وبهائم، ولا جعلنا من أهل الكفر، ولا جعلنا من أهل البدعة، ولا جعلنا من أهل الكبائر الضالين العصاة الذين بالليل وبالنهار يتعدون حدوده. إذا جعلك الله إنسانا عاقلا سميعا بصيرا من أهل السنة، تعرفه تعرف دينه، هذه ما هي نعمة عظيمة؟ نحن الآن فوقنا الكواكب، الشمس والقمر والليل والنهار يذهب ويأتي، ومطر وزرع، وسخر لنا الخيل والأنعام ومذللة ومنقادة. طيب هذا الماء العذب هو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات. طيب الأسماك هذه، وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. طب هذه الأنعام، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون في السفن في الماء. طيب هذه العين، هذه الرئتان، هذا الاستنشاق، الأكسجين يدخل ما يعادل 300 مليون غرفة صغيرة في الرئتين، حويصيات هوائية. طيب وإذا عندك يعني قوت وعندك نطق وبيان، وعندك نطق وبيان، من الناس من فقد النطق فصار أخرس أبكم، منهم من لا يكاد يبين. طب إذا عندك زوجة وغيرك ما عنده زوجة، وعندك أولاد وغيرك ما عنده أولاد، وعندك وظيفة وغيرك ما عنده وظيفة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟